عندما دق الباب. قصة تغريد عارف النجار. اقلب الصفحة. عندما دق الباب. في أحد أيام الجمعة بعد وجبة الغداء قالت لنا ماما: شهر رمضان على الأبواب، ما رأيكم لو نزين البيت بفوانيس رمضان مثل كل عام؟ قلت بحماس: ياي، سأنادي صديقتي ريهام لتساعدنا في صنع الفوانيس. حضرت ريهام فرحة وهي تقول: لقد ساعدتني يا نغم بتزيين شجرة عيد الميلاد وتلوين بيض عيد الفصح، وها أنا سأساعدك في صنع فوانيس رمضان. اقلب الصفحة. عملنا 30 فانوسا كبيرا وصغيرا وبألوان زاهية، وبعد أن انتهينا كتب كل واحد منا بسرية تامة فوازير ونكتا على بطاقات، وفي كل فانوس وضعنا بطاقة. آه، ما أجمل منظر الفوانيس الملونة معلقة في غرفة الجلوس. اقلب الصفحة. قلت لريهام: هذا تقليد ابتكرته عائلتنا، كل ليلة بعد الإفطار نقوم بإنزال أحد الفوانيس، نقرأ ونستمتع بما كتب على البطاقة، وتنتهي الفوانيس بانتهاء شهر رمضان. قالت ريهام: إنها حقا لفكرة جميلة. ثم ذهبت ريهام إلى بيتها وهي تحمل فانوسا مملوءا بحلوى رمضان. اقلب الصفحة. وبعد أيام قلائل ثبت شهر رمضان وبدأنا نصوم، وكان هذا أول رمضان أصوم فيه يوما كاملا. جعت وعطشت كثيرا خلال النهار ولكنني لم أفطر، وفي المساء جلست على مائدة الإفطار مع عائلتي فخورة لأنني صمت مثل الكبار. اقلب الصفحة. بعد الإفطار أنزلنا أول فانوس، وكان في أول بطاقة نفتحها هذه الفزورة: ما هو الشيء المعلق على الحائط يتكلم ولكنه صامت ولا يعيش أكثر من سنة؟ صاحت جدتي: التقويم، الرزنامة طبعا. وكم ضحكنا عندما سحبت جائزتها وكانت حلوى على شكل لهاية مصاصة. اقلب الصفحة. فجأة أبرقت السماء وأرعدت وتذبذبت الكهرباء للحظات، ثم حل ظلام دامس. صاح الجميع: انقطع التيار الكهربائي، يا للأسف. ساعدنا ماما بإضاءة الشموع، ومن بعيد بعيد سمعنا صوت طبلة مثل طبلة المسحر: بوم بابا بوم، بوم بابا بوم. اقلب الصفحة. قال بابا: أمر غريب حقا أن نسمع طبلة المسحر بعد الإفطار. اقترب الصوت شيئا فشيئا فشيئا، وما هي إلا لحظات حتى سمعنا 3 نقرات على الباب: دق دق دق. صرخ بابا قائلا: من الطارق؟ من على الباب؟ ولكن أحدا لم يرد، وبكل بطء فتح بابا الباب. اقلب الصفحة. وعلى عتبة البيت وجدنا سلة كبيرة من القش فيها هدايا ملفوفة وحلوى رمضان اللذيذة. صحنا قائلين: من أرسل لنا هذه السلة يا ترى؟ يا ترى؟ نظرنا حولنا لعلنا نرى من تركها، ولكن دون جدوى. قال مازن: دعونا ندخل السلة إلى البيت. اقلب الصفحة. شددنا ودفعنا، ولكن السلة بقيت متسمرة أمام الباب. قالت ماما: أوف، لنتركها حتى الصباح لعلنا نجد طريقة لإدخالها إلى البيت. وبكل حماس أخرجنا منها هدايا صغيرة وحلوى رمضان اللذيذة. ولكن ما أن أغلقنا الباب حتى سمعنا نقرا على الباب مرة ثانية، دق دق دق دق. فتحنا الباب بسرعة فوجدنا السلة أمامنا تهتز يمينا وشمالا. اقلب الصفحة. استغربنا جميعا وصحنا، ما بها هذه السلة؟ ماذا تريد منا؟ ابتسمت جدتي وقالت، أظنني أعرف ما تريد السلة. رمضان هو شهر العطاء، إذن مثلما أخذنا علينا أن نعطي. قلنا بصوت واحد. اقلب الصفحة. أحضرنا بعض الألعاب والملابس والأطعمة المعدة للتوزيع، وبسرعة وضعناها في سلة رمضان وتركنا السلة العجيبة خارج باب البيت. وما هي إلا لحظات حتى سمعنا صوت طبلة المسحر من بعيد، بوم بابا بوم بوم بابا بوم. اقلب الصفحة. فتحنا باب البيت بسرعة فوجدنا أن السلة قد اختفت. صحنا قائلين، أين اختفت السلة؟ من أخذها؟ ولكن فجأة عاد التيار الكهربائي إلى البيت، وعدنا لمشاهدة برامج التلفاز وأكل القطايف ونسينا موضوع السلة. اقلب الصفحة. وفي تلك الليلة نظرت إلى النجوم من نافذة غرفتي، وحلمت أنني ركبت في سلة رمضان العجيبة، وطارت بي السلة عالية فوق المدينة، وكانت فوانيس رمضان معلقة على السلة تتلألأ وتشع في السماء حتى كادت تعلق بهلال رمضان. اقلب الصفحة. فتحت عيني ومازن يهزني ويقول، استيقظي يا نغم، حان موعد السحور. نظرت من النافذة إلى السماء أبحث عن السلة، النجوم تتلألأ هنا وهناك، وذيل السلة المصنوع من فوانيس رمضان الملونة يختفي بينها. آه، كم أشعر بالنعاس، أريد أن أعود للنوم. ولكن مازن ما زال يهزني وهو يقول، موعد السحور يا نغم، استيقظي. انتهت القصة.